عزته تصير الأمور، وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويسير الأكوان إلى غاية هي بمقدار، وإن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لوجهه الكريم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هداه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. أما اتقوا الله عباد الله، واسمعوا واطيعوا يرحمكم الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالعلم، ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. في الدنيا أن التعلم يتطلب صبرا على العمل،

يجيبوا من سألهم. يقول ربنا عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبين له للناس ولا تكتمونه. اللهم بارك في القرآن العظيم وفي سنة سيدنا الآخرين. اللهم اغفر لي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تتحقق فيها السلم والأمان والاستقرار والغنى، وبه العلم تتحقق المنعة السلام عليكم.